نهديها للأستاذ محمد عبد الوهاب كمان في لبنان زمانه بيسمعنا دلوقتي. عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك. عمري عمري احنا الاثنين قلبي واحد دقته عندي وعندك. عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك. عمري عمري ده احنا الاثنين قلبي واحد دقته عندي وعندك. عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك. عمري عمري ده احنا الاثنين قلبي واحد دقته عندي وعندك. وانت قلبي وانت املي كل مالك ساكت ليه ليه. قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه. وانت قلبي وانت املي واللي مالك ساكت ليه ليه ليه. قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه. ولقيت الحق عندي اديهولك من عيني لو في قلبك شكوى مني اشكي مني نوم عليا ولا ايه الحق عندي اديهولك من عيني من عيني وانت قلبي وانت املي قولي مالك ذاك ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا ايه ايه وانت قلبي وانت املي واللي مالك ذاك ليه ليه ليه ليه قول يا قلبي قول يا املي والمخبي عليا كل همسة أثناء روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما أجري دايما وأحكيها لك وانت قلبي وانت أملي واللي مالك ساكت ليه ليه ليه قول يا قلبي قول يا أملي والمخبي عليا إيه وانت قلبي وانت أملي واللي مالك ساكت ليه أجل من عبد الحليم حافظ.